ولا أن المسجد بني على القبر، وإنما هذا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة لا في المسجد، وحجرة عائشة رضي الله عنها منفصلة عن المسجد وليست في داخل المسجد. بقي أيضا أنه لما وسع المسجد من الجهة الشمالية واشتريت بعض حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هي من جهة الآن دكة الأغوات وما هو شمال منها، كان الحجرة حجرة النبي عليه الصلاة والسلام حجرة عائشة جعل عليها جداران. الجدار الأول اللي هو يفصل حجرة عائشة عن بقية الحجر، هذا الجدار الأول، وهذا الجدار له صفته ممكنكم تشوفونها بالخرائط موجودة، وجعل جدار آخر أيضا مثلث، جعل جدار آخر بعد هذا الجدار من الجهة الشمالية صائر زاوية، يعني اتجاه السهم كأنه يتجه إلى الجهة الشمالية. فعل ذلك من فعله من العلماء بفتاويهم في ذاك الزمان من التابعين وغيرهم، حتى لا يظن أحد أنه يمكن أن يستقبل القبر، يعني ما يتصور أن القبر أمامه وأنه الآن هو بيستقبله، بيصير فيه الآن جدران محرفة ليبعد النظر عن أنه يستقبل القبر. ثم بعد ذلك عمل جدار ثالث، والجدار الثالث هذا طويل، يعني طوله في السماء يعني ارتفاعه نحو 6 أمتار ونحو ذلك، وهو غير مسقوف أيضا. فهذه الجدران الثلاثة فعلها المسلمون مع كون الحجرة ليست في المسجد، حتى لا يظن الظان أنه إن صلى في الجهة الشمالية أنه يستقبل القبر، لأنه إن صح ذلك إن قال القائل أنا أستقبل القبر مع وجود هذه الثلاث جدران بينه وبين القبر، فمعناه إن كل إنسان بينه وبين المقبرة جدران فإنه يستقبل القبور، وهذا لا قائل به من أهل العلم. فلهذا جعلوا هذه الجدران الثلاثة حتى لا يتخذ قبره مسجدا يصلى فيه ولا يصلى إليه، وحتى لا تتعلق القلوب به ولا يوصل إلى مسجد إلى قبره، ولا يمكن لأحد أن يخلص إلى قبره، ليس هناك أبواب وليس هناك طريق أبدا أن يخلص واحد إلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم بعد أزمان جعل هذا السياج الحديدي الموجود الآن، فهو الرابع الآن، هذا السياج الحديدي الرابع بينه وبين الجدار الثالث الممر، والجدار الثالث هذا هو الذي ترون عليه السترة، السترة الخضراء أظنها أو شيء، وبعده جدار ثاني، وبعد الجدار الثاني الجدار الأول، وهذه الثلاثة الجدران هي التي ذكرها ابن القيم في النونية بقوله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، يعني في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. المقصود أن هذه المسألة من مهمات المسائل أن تكون واضحة لطالب العلم تماما، لأن الشبهة بها كبيرة والذين يرددون مثل هذا الكلام كثير. فلهذا نقول إن القبر ليس في المسجد ولا أحد يمكن أن يستقبل القبر، وإنما قد يتخذ بعض الجهلة أو بعض المشركين في قلبه صورة القبر ويستقبل شيئا في قلبه ويعبد شيئا في قلبه، أما القبر فإنه ليس وثنا ولا يمكن أن يتخذ وثنا، وأنه محاط بإحاطات تامة إلى آخر ذلك. والقبة الموجودة فوق سطح مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذه ليست على القبر بالمسامتة، وإنما هي على جزء كبير، يعني تشمل الجدران الأربعة كلها، ولذلك أعمدتها يعني قطرها كبير جدا والقبر في الداخل. وهذه القبة كانت في زمن مضى من الخشب، بلون الخشب، أول من صنعها أظن المماليك، ثم بعد ذلك جعلت باللون الأبيض، ثم جعلت باللون الأزرق، وهي اللي كانت في وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونحوه كان لونها أزرق، ثم في آخر عهد الدولة العثمانية جعل لونها أخضر، واستمر هذا اللون. فلما قيل للشيخ محمد بن عبد الوهاب إنك تقول لو أني أقدر على قبة النبي عليه الصلاة والسلام، القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لهدمتها، قال سبحانك هذا بهتان عظيم. فما قلت هذا ولا أقول، لأن ما يترتب من المفاسد على إزالة هذا المنكر أكثر من المصالح. فالواجب التنبيه وتعليم الناس ودعوتهم إلى التوحيد وعدم تمكين الشرك، والنهي عن بناء القباب على المساجد نهي عن سدا للذريعة. وللعلماء في ذلك كلام، يعني في مسألة بقاء القبة، المقصود أن هذا الذي سار عليه أئمة الدعوة رحمهم الله في هذا الشأن، فرأوا أن إبقاء القبة أن هذا أمر لازم، وذلك لما أشاعه الأعداء من بغض أئمة الدعوة وبغض أتباع دعوة الشيخ رحمه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، بل عظموا النبي عليه الصلاة والسلام وسدوا كل طريق يمكن أن يؤصل ما قالوه في هذا الباب، يعني ما قاله الأعداء. إذا كان القبر في مقبرة مستقلة عن المسجد فإن الصلاة في المسجد جائزة، يعني إذا كان في القبلة، يعني بمعنى إيش؟ أنه يكون للقبر سور مستقل عن سور المسجد. فإذا قال القائل لا، القبر في المسجد، أو هذا السور محيط، أو أن القبر واضح أنه في جهة من المسجد، في جهة من المسجد، فهذا يدل على أن المسجد بني على القبر، فلذلك لا تجوز الصلاة فيه، والصلاة فيه باطلة. وأما إذا كان أن المسجد وجد أولا ثم القبر أدخل فيه، فهذا يفرق فيه ما بين إذا كان القبر في قبلة المسجد أو في مؤخرة المسجد. فإذا كان في مؤخرتها، مؤخرة المسجد، فطائفة من العلماء والمشايخ يقولون أن الصلاة فيه جائزة، وأما إذا كان في القبلة فإنه لا تجوز الصلاة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. فإذا هنا يفرق في هذه الحال ما بين إذا كان المسجد جعل على القبر، يعني إذا كان المسجد متأخر والقبر أولا، فيكون هذا حكم المقبرة، يعني المسجد وضع على قبر، هذا الصلاة فيه لا تجوز، لأن هذا منهي عنه والنهي يقتضي الفساد. وأما ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وأما إذا كان المسجد موجودا ثم جعل في طائفة منه القبر، فهنا نقول إذا كان القبر في الأول في مقدمة المسجد فإن الصلاة محرمة ولا تجوز باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، الصلاة إلى القبر، جعل القبر قبلة، باطلة. وإذا كان القبر في مؤخرة المسجد والمسجد مبني أولا، فطائفة من العلماء يقولون بصحة الصلاة فيه، يعني من علمائنا. من علامات خاتمة الموت في الأزمان الفاضلة كرمضان والجمعة وليلة الجمعة، جزاكم الله. ما فهمت يعني السؤال، من علامات خاتمة الموت كيف؟ يعني حسن الخاتمة. أما الجمعة، يوم الجمعة وليلة الجمعة، فقد جاء فيها الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ممن يأمن فتنة القبر أن من مات يوم الجمعة، يعني أو ليلة الجمعة، أو مات مرابطا إلى آخره. أما رمضان فما أحفظ في الشيء أن له مزية على غيره. الحديث إسناده جيد. نعم، لا يأمن، يعني يجيب الجواب الجيد، لا تكون في حقه فتنة. الرقية الشرعية سبب من أسباب الشفاء بإذن الله، وقد كثر القراء في هذا الأزمان وعليهم مخالفات كثيرة، فبعضهم يستعمل الكهرباء في إخراج إلى آخره، أو لا يجب منعهم، يجب منعهم وتعزيرهم. القرآن ما أنزل ليتخذ حرفة، من استطاع أن ينفع أخاه فينفع بالقرآن، تلاوة، يقرأ القرآن مباشرة، أما اتخاذها حرفة فهذا من بدع هذا الزمن. بعدين بعضهم الآن دخلوا في أمور منكرة كثيرة، إما في السلوك أو في وضع الماشين مع النساء أو في استعمال القراءة على بطرق مختلفة أو استعمال الكهرباء. وبعضهم يقول مثل ورقة كانت معي منسوبة إلى أحد القراء هؤلاء، يقول أنك تأخذ من الماء المقري فيه 3 مرات بعد الأكل قبل الأكل ونحو ذلك من الأمور المنكرة. وإذا أحسست أول يوم ستحس بكذا، وإذا أحسست بكذا خفف الجرعة، وأشياء من هذا القبيل الذي هو من المنكرات الكبيرة. ومن العجائب في التاريخ أن ابن بشر رحمه الله ذكر في أول تاريخ، تاريخ نجد لابن بشر لابد تقرؤونه، لأن فيه من الفوائد التاريخ وفي البلاد هذه وما قامت عليه وكيف كان الوضع وأحوال أهلها وتصانيف الناس، تصنيف الناس إلى آخره، مما لابد لطالب العلم أن يقرأ. ذكر في أوله أن أهل نجد لم يكن الشرك موجودا عندهم ولا البدع، وإنما شاع عندهم البدع من قبل متطببة البادية. هذا كلام من قبل متطببة البادية، كانوا يجاورون أهل النخيل إذا كان وقت الجذاذ ويأتون ببعض الأدوية، فتعلق بهم أهل القرى حتى أرشدوهم إلى أشياء أو أمروهم بأشياء من قبيل البدع، ثم أمروهم بالذبح لغير الله، ثم أمروهم بتعظيم الأموات إلى آخر ذلك، حتى وجد الشرك في هذه البلاد. فيجب منع هؤلاء سدا للذريع، وما يعطى أحد من هؤلاء فرصة إلا في حالات نادرة ممن إذا كان العالم يعرف هذا الشخص إلى آخره مما هو. لكن الأصل العام أن لا يفتح لمن يريد أن يتخذ القراءة حرفة، أن لا يفتح له المجال، لأن هذا ذريعة للشرك والبدع، نسأل الله السلامة والعافية. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. الشكر. الحمد لله. وبعد، هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر فيها أصول الدين وأركان الإيمان، فقال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. بعد أن ذكر تفصيل الكلام على الصفات وعلى القدر وعلى العرش والكرسي وإحاطة الله جل وعلا بكل شيء وعلو الرب سبحانه وتعالى والخلة وما في ذلك من المباحث التي هي متصلة بركنين من أركان الإيمان، وهما الإيمان بالله والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ذكر بقية أركان الإيمان فقال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. وذلك أن أركان الإيمان التي جاءت في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام 6 من الأركان، وهذه هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله جل وعلا. لهذا قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. والإيمان بهذه المسائل من المتفق عليه بين المنتسبين إلى القبلة، فإنهم يؤمنون بأركان الإيمان 6 من الفرق 73، فإن الجميع يؤمن بذلك على اختلاف بينهم في تفسير بعض المسائل فيها، وذلك لكثرة النصوص الدالة على الإيمان بهذه الأركان 6. فمن الأدلة التي دلت على أن هذه الأركان 6 من الإيمان، بل هي الإيمان، قول الله جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والبر من الإيمان أو هو اسم للإيمان، لأنه يطلق فيشمل الإيمان جميعا، ويطلق البر ويشمل بعض خصال الإيمان. وكذلك قوله جل وعلا في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية. كذلك قول الله جل وعلا في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والحديث الذي يدل عليها مشهور عندكم معروف، وهو حديث جبريل في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشر. فقال جبريل عليه السلام: صدق. ثم في آخره قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا القدر مجمع عليه بين الفرق 73 جميعا، فكل فرقة من الفرق 73 في هذه الأمة هي تؤمن بالملائكة والنبيين وتؤمن بالكتب، لكن هناك قدر يختلفون فيه في بعض تفصيلات في الكلام على هذه المسألة. بعض العلماء يعبر عن هذه الأركان بأنها الأركان الخمسة، أركان الإيمان الخمسة، بعضهم أو يجعلها أصول الدين الخمسة، وبعضهم يجعلها أصول الدين الستة أو الأركان الستة، بعضهم يجعلها سبعة ونحو ذلك، وهي كلها متقاربة، إما أن بحذف القدر لأجل الآيات، أن الآيات ليس فيها ذكر القدر فيجعلونها موافقة للآيات، وإما أن تجعل جميعا مع القدر كما دل عليه حديث جبريل المعروف. وأما من قال سبعة ففيه توسع بذكر الجنة والنار كما قاله بعض المتصوفة، فإنهم قالوا أركان الإيمان سبعة، ذكروا اليوم الآخر والجنة والنار، والجنة والنار هي من الإيمان باليوم الآخر. هذا ما يتعلق بهذه الجملة إجمالا، وتحتها مسائل. الأولى أن الإيمان بهذه الأمور الملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين معناه التصديق الجازم بأن ما أخبر الله جل وعلا به عن هذه الأشياء فهو حق، وأن الملائكة كما سيأتي حق إجمالا وتفصيلا، وأن النبيين حق إجمالا وتفصيلا، وأن الكتب من عند الله جل وعلا منزلة حق إجمالا وتفصيلا. هذا معنى الإيمان بهذه الأشياء، يعني يؤمن بالملائكة بوجود الملائكة إجمالا وتفصيلا، يؤمن بالنبيين كما سيأتي إجمالا وتفصيلا، ويؤمن بالكتب أيضا إجمالا وتفصيلا. هذا الإيمان مرتبتان، منه قدر واجب لا يصح الإيمان إلا به، فمن لم يأتي بالقدر الذي سيأتي بيانه فإنه لم يؤمن بالملائكة ولم يؤمن بالنبيين ولم يؤمن بالكتب. ومنه قدر مستحب، وهو الذي يتنافس فيه أهل العلم في إدراكه والعلم به والعمل بما تحته عمل من ذلك. المسألة الثانية، ندخل في تفصيل الكلام على هذه المسائل، وأولها الإيمان بالملائكة. والإيمان بالملائكة يمكن أن نجعله أيضا فقرات. الأولى في معنى الملائكة، الملائكة في اللغة جمع لملأك، وملأك قال العلماء أنها مقلوبة من مألك، وأصل مألك هذا مصدر فيه معنى الألوكة وهي الرسالة، بهذا مادة الألوكة هي الرسالة، وألك فلانا بكذا يعني أرسله بكذا، فمادة الملائكة وألك والألوك كلها في الرسالة. ومن ذلك قول الشاعر فيما ذكرته لكم قبل في شروحنا السابقة، حيث قال: ألكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي الخبر، يعني أرسلني إليها. والألوكة معروفة عند العرب بمعنى الرسالة. فإذا الملائكة هم معناهم اللغوي هم المرسلون، لكن رسالة خاصة على وجه رسالة خاصة على وجه التعظيم لها. فإذا الملائكة هم المرسلون، لهذا الله جل وعلا سمى الملائكة مرسلين في قوله والمرسلات عرفا، كما هو أصح أقوال المفسرين في ذلك، وكذلك في قوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وسيأتي معنى الاصطفاء هنا ولماذا صار بعض الملائكة رسلا إن شاء الله تعالى، يعني خصوا باسم الرسالة دون البقية. أما في ما دلت عليه الأدلة فالملائكة عباد من عباد الله جل وعلا، خلقوا من نور، خلقهم الله جل وعلا من نور وجعلهم متفرغين لعبادته موكلين بشؤون ملكوته، ليسوا ببنات لله سبحانه وتعالى وليسوا بأولاد له جل وعلا، وإنما هم عباد مكرمون يعملون بما يأمرهم به ربهم جل وعلا، عباد يعبدون ولا يعبدون، مكرمون مطهرون، ليسوا بذوي نقص لا في خلقتهم ولا في خلقهم ولا في عباداتهم لربهم جل وعلا. ثانية، الملائكة درجات وطبقات، فأعظم الملائكة قدرا الثلاثة الذين خصهم النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الليل، يعني في صلاته في الليل، حيث كان يدعو عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم، إلى آخر الحديث. فقوله اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فنص على هؤلاء الثلاثة لفضلهم ولرفعتهم عند الله جل وعلا. وهؤلاء الثلاثة جبريل أفضلهم، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل. أما جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل فهم موكلون بأنواع الحياة، فجبريل موكل بحياة القلوب لأنه ينزل بالوحي من الله جل وعلا، كما قال سبحانه قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وميكائيل موكل بأمر حياة الإنسان، يعني وسائل حياة الإنسان والحيوان من المطر والنبات والرياح وما أشبه ذلك مما فيه حياته واستقامة أمره. وأما إسرافيل فهو الموكل بالنفخ في الصور، إذ به إعادة الناس إلى حياة جديدة بعدها لا موتى. فإذا الجميع يشتركون في أنهم يحيون أو أن معهم أسباب الحياة، ولذلك صاروا سادة الملائكة وأكابر الملائكة عليهم السلام. هم طبقات يختلفون يعني في فضلهم، ويختلفون في قربهم من الله جل وعلا، وأيضا يختلفون في وظائفهم وما وكلوا به. ولفظ التوكيل أن الملك موكل يعني أن الله جل وعلا أوكل إليه أن يعمل هذا العمل، وذلك لقول الله جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الله جل وعلا جعل ملك الموت موكلا بالإنسان، وكل سيد من الملائكة معه كثير من الملائكة يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه ويفعلون ما يأمرهم به أميرهم أو قائدهم أو المطاع فيه. لهذا صار ملك الموت معه رسل، كما قال جل وعلا حتى إذا أتى أحدكم الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت وفته رسلنا وهم لا يفرطون. في سورة الأنعام الرسل يعني لهم أعوان ملك الموت، كذلك قوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني ملائكة الموت. كذلك الله جل وعلا سمى الملائكة الذين سخرهم للريح ووكلهم وهم جنود ميكائيل عليه السلام، سماهم بصفاتهم، فقال جل وعلا والمرسلات عرفا، وقال والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، والصافات صفا، ونحو ذلك. وهؤلاء جنود موكلون، المرسلات عرفا، الناشرات نشرا، الفارقات فرقا. قال طائفة من العلماء في التفسير إنها الرياح، وقال طائفة هي الملائكة من الصحابة ومن التابعين، والقولان متقاربان، لأن الرياح لا تفعل هذه الأشياء من ذات أنفسها، بل هي مسوقة، مثل ما ترون اليوم يقولون في ما تمليه الأرصاد فيما يرون ويستنتجون، وجد منخفض جوي في المكان الفلاني، ومرتفع منخفض في الهند، ومرتفع مدري إيش، وسبب وجود الرياح مشيها كذا، والسحاب مشى كذا، وهذه كلها فيما يعتقده المؤمن أن الله جل وعلا هو الذي فعل هذه الأشياء، وأنه أمر الملائكة الموكلين بهذه الأمور أن تفعل هذه الأشياء. ثم الناس ينظرون إلى الأسباب، ينظرون إلى المسببات، ولا ينظرون إلى الفعل الحقيقي، فيرون النتيجة، يقولون اتجه بسبب المنخفض، لكن لماذا حصل المنخفض، كيف حصل، ونحو ذلك لا يعرفون، لأنهم عن ربهم معزولون. فإذا الملائكة وكلهم الله جل وعلا بأمور ملكوته، الملكوت حاجة منه جل وعلا لهم، تعالى الله جل وعلا عن ذلك، بل هو الغني، والملائكة يشرفون بعمل ما يأمرهم به جل وعلا، لكن ليظهر فضلهم وينشغلوا بعبادة الله جل وعلا وبامتثال أمره وبخوفه والانتهاء عن نهيه ونحو ذلك من المعاني. الثالثة، الملائكة خلقوا من نور وملأوا السماء، وهم كما قال الله جل وعلا عن قولهم وما منا إلا له مقام معلوم، يعني في السماء، وما منا إلا له مقام معلوم يعني في السماء، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فهم ملأوا السماء، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. والملائكة لما كانوا مخلوقين من نور فإنهم إذا ملأوا السماء ليس ملأ أجسام تحول دون العبور في السماء، بل هذه أجسام نور، الله جل وعلا أعلم كيف تكوينها وكيف صفاتها على وجه الكمال. ثم كتب كثيرة ألفت في ذكر الملائكة، ولا أدري هل يناسب أن نطيل الحديث حولها أو أحيلكم على بعض الكتب التي فيها ذكر تفصيل للملائكة، فمنها شرح الطحاوية الذي عندكم فيه بيان لا بأس به، وكذلك نقل عنه صاحب معارج القبول وزاد بعض الأدلة، ومن الكتب المعاصرة كتاب للدكتور الأشقر في عالم الملائكة، وهو كتاب جيد في بابه يمكن أن ترجع إليه. المسألة الرابعة من الملائكة أو من بحث الملائكة أن الإيمان بالملائكة ركن الإيمان، ومعنى كونه ركنا أن الإيمان لا يوجد إذا فقد ركنه، لأن الركن هو ما يقوم عليه الشيء، فإذا فقد فإنه لا قيام للشيء بدونه. وهذا الكلام يصدق في تعريف الركن على الإيمان، أركان الإيمان. وأما أركان الإسلام ففيها بحث في هل الركن فيها ما هو بهذا المعنى أم ثم معنى آخر، ربما يأتينا في موضع آخر إن شاء الله. لكن بإجماع أهل العلم أن من لم يؤمن بالملائكة فلم يؤمن بالله فهو كافر، لأن الله جل وعلا ذكرهم في كتابه فهو كافر بالله. كذلك من لم يؤمن بالنبيين، كذلك من لم يؤمن بكتب الله جل وعلا المنزلة. هذا الإيمان الذي هو فرض وركن وواجب له حالان: الحالة الأولى الإيمان الإجمالي، والثانية الإيمان التفصيلي. فمعنى الإيمان الإجمالي أن كل أحد عليه فرض أن يؤمن بوجود الملائكة، واحد. والثاني أن الملائكة عباد وليسوا ببنات لله جل وعلا ولا يعبدون. هذا القدر واجب على كل أحد أن يؤمن به إجمالا، أن الملائكة خلق من خلق الله، عباد لا يعبدون، وأن يعني مع بقية الذي ذكرته. أما التفصيلي فهو أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بكل ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة من ذكر الملائكة. ففي القرآن لو قال لنا قائل أنا أؤمن بالملائكة لكن جبريل ما أدري وش جبريل، أنه ما قرأ القرآن، فإنه إذا قرأ القرآن وسمع باسم جبريل وأنه ملك هنا وجب عليه الإيمان تفصيلا بجبريل. فمن كفر بجبريل فقد كفر ببقية الملائكة وبالإيمان الإجمالي أصلا، وكذلك من كفر بميكال، وكذلك من كفر بإسرافيل، وكذلك من كفر بغير بملك الموت إلى آخره. فإذا الإيمان الإجمالي هذا هو ركن الإيمان الواجب على كل أحد، ثم كل من سمع نصا ودليلا فيه ذكر الإيمان بالملائكة من القرآن فإنه يجب عليه أن يؤمن بهذا على وجه التفصيل. فلا يجب على كل أحد يعني من المسلمين أن يعلم أن ميكال مثلا هو الموكل بالقطر، أو أن إسرافيل موكل بالنفخ الصور. لو قال لك قائل مثلا واحد من العامة أو من جملة الناس أنا لا أدري أما أعرف هذا هو، المهم أنا أؤمن بالملائكة بس، هذا يكفي في الإيمان. ثم من علم كل حالة أو كل اسم ملك أو دليل في ذلك وجب عليه الإيمان به. المسألة الخامسة: الإيمان بالملائكة تبع للعلم، وكلما زاد العلم بالعقيدة وبالنصوص زاد الإيمان بالملائكة لما وفقه الله جل وعلا. ولهذا نقول الناس متفاوتون في إيمانهم بملائكة الله جل وعلا، وليسوا جميعا سواء في ذلك، والتفاوت سببه تفاوت العلم. فكلما كان العلم أكثر كان الإيمان أكثر، لأن الإيمان هنا معناها التصديق، إذا علم فصدق وآمن جزما فإن إيمانه يزيد على غيره، وهذا من أوجه معنى زيادة الإيمان ونقصانه في مجموع خصال الإيمان. لهذا نقول الإيمان بالملائكة المستحب درجات كثيرة، الإيمان بالملائكة المستحب درجات كثيرة، السعي في البحث عن ذلك هذا من الإيمان المستحب يعني السعي، ثم إذا علم وجب عليه أن يؤمن صار واجبا. طلب العلم في هذا ومعرفته ومعرفة أحوال الملائكة وكيف يعبدون الله جل وعلا ويخافونه وخوفهم من الله جل وعلا وامتثالهم لأوامره ونحو ذلك، طلب ذلك والسعي فيه هذا من العلم المستحب. فإذا علم شيئا من ذلك وجب عليه الإيمان به لأن الحجة قامت عليه. من المسائل أيضا المتصلة بزيادة الإيمان بالملائكة وتفاوت الناس فيه أن الإيمان بالملائكة له أثر على العبد المؤمن، وهذا الأثر تارة يرجع إلى التوحيد والعلم، وتارة يرجع إلى السلوك والعمل، وتارة يرجع إلى خصال الإيمان أو أركان الإيمان الأخرى. فأما التوحيد والعلم فأنه يعلم أن الملائكة كما وصفهم الله جل وعلا بأنهم عباد، بل عباد مكرمون، وأنهم مع كونهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكنهم يخافون الله جل وعلا ويعبدونه عبادة دائمة، وخوفهم من الجليل جل وعلا مع قربهم منه سبحانه وتعالى. وهذه فيها إبطال لدعوى من عبد الملائكة أو قال إنهم بنات الله، كما وصف الله جل وعلا قولهم بقوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. والجنة هنا هم الملائكة في أحد الأقوال أي أصح الأقوال، والنسب يعني أن الملائكة بنات الله، وهذه جاء مصرحا بها في آيات كثيرة كما في قوله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ستكتب شهادتهم ويسألون، وكذلك قوله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم إلى آخر الآيات في هذا. المقصود أن في الإيمان بالملائكة إبطال لدعوى كل من عبد غير الله جل وعلا، لأنهم يعبدون غير الله جل وعلا إما في ظنهم أنهم عبدوا الملائكة وهم يعبدون الجن، أو عبدوا الأشجار والأوثان وهم يعبدون في الحقيقة أهواءهم والجن سيطرت عليهم، فكل عبادة توجهت إلى غير الله جل وعلا فإن الإيمان بالملائكة ومعرفة ما عليه الملائكة يدل على بطلان تلك العباد. ولهذا ذكر الله جل وعلا في آخر سورة سبأ إشارة إلى هذا الأصل الذي يحتاج بيانه إلى تفصيل بقوله جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذا يعم جميع أنواع عبادة غير الله جل وعلا. كذلك في توحيد الله جل وعلا في خصال العبادة من الخوف والمحبة واتباع الأمر والنهي، هذه كلها الإيمان بالملائكة ومعرفة أحوال الملائكة تزيد العبد معرفة بخصال التوحيد، لأن أهل السماء الذين هم ملائكة الله جل وعلا كاملوا توحيد الله جل وعلا واتباعهم لأمره ونهيه سبحانه وتعالى. أما من الجهة الثانية وهي جهة السلوك والعمل، فللإيمان بالملائكة أثر، وذلك أن الملائكة لمن آمن بهم على وجه التفصيل فإنه يعلم أن ثم ملائكة يكتبون ما يصدر من الإنسان كما قال سبحانه كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فكونهم يكتبون كذلك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا يجعل إحسانه للعمل ومراقبته لربه في لفظه وفي عمله أعظم، أنه يعلم أنه معه قرين يلازمه لا ينفك عن كتابة شيء، لذلك يحسن قوله ويحسن عمله ما استطاع، وإذا أذنب فإنه يستغفر، وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، لأن الملائكة تكتب هذا وهذا وإن الحسنات يذهبن السيئات. أما من الجهة الأخيرة وهي جهتين، وهي أن الإيمان بالملائكة له أثر في أركان الإيمان الأخرى، فإن الملائكة لمن آمن بهم علم أن منهم الموكل بالوحي، وجبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي، وهذا الوحي ما هو؟ هو كتب الله جل وعلا ووحي على أنبيائه، فصار ثم صلة بين الإيمان بالملائكة والأنبياء إيمان بالملائكة والكتب. ولهذا المعنى جمع فيما يظهر لي جمع الطحاوي بين هذه الثلاثة في هذا الموطن، لأن كل واحدة منها تدل على الأخريتين البقيتين، الإيمان بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة، وكل واحدة تدل على البقية. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب، ومن ثمرات الإيمان بالكتب الإيمان بالأنبياء وإلى آخره، فهذه كلها متصلة جميعا. من الملائكة من هو موكل، هو إسرافيل موكل بالبعث يعني بالنفخ في الصور، منهم الموكل بالموت إلى آخره، هذا يرجع إلى الإيمان بإيش؟ ليوم الآخر. ميكائيل موكل بالقدر، هذا يرجع إلى الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. منهم الموكل بالأجنة، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يأتي ملك فيقول يا ربي أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، أمرض أم سليم، فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك، فإذا لها صلة بالقدر. فلهذا نقول إن الإيمان بالملائكة صار من أركان الإيمان بكثرة الأدلة الدالة على ذلك، ولأن الإيمان بالملائكة يدل على الإيمان بجميع الأركان الأخرى، هذا صار بعد الإيمان بالله، الإيمان بالله وملائكته مباشرة. الإيمان بالله هل يدل على الجميع، والإيمان بالملائكة يدل على الجميع، كذلك الإيمان بالكتب يدل على الجميع، والإيمان بالرسل يدل على البقية، والإيمان باليوم الآخر يدل على الإيمان بالقدر. هذه كلمات مختصرة حول الإيمان بالملائكة، لكن الموضوع طويل ومهم، ولا بد أن تطلع عليه بتوسع في بعض الكتب التي ذكرت لكم، خاصة كتاب الدكتور الأشخر فإنه مفيد جدا في هذا الباب. هناك مسألة تطرق إليها الشارح، وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة والأنبياء، هو الشارح قال كان الأولى ألا أدخل فيها. شيخ الإسلام قال كنت أظن أن البحث فيها من أن المسألة من المسائل المبتدعة يعني التفضيل، حتى رأيت البحث فيها سنيا أثريا، ومع ذلك فإني لا أحب الخوض في هذه المسألة لأنه لا يندرج تحتها عمل. ومن أراد الاطلاع ينظر في الفتاوى، فيه بحث في نحو 40 صفحة وأكثر في هذه المسألة. لكن الذي يهم طالب العلم في العقيدة السلفية ألا يقر من قال بتفضيل الملائكة مطلقة، هذا القدر مهم أن لا يقال، إما أن يسكت عنها، وإما أن يقال فيها بقول جمهور أهل السنة وهو بتفضيل الملائكة وبتفضيل الأنبياء وصالح المؤمنين على الملائكة. وأما الخوض بزيادة والأدلة والتفصيل والردود، هذا من العلم الذي يترك لعدم الحاجة إليه الآن. نكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم. بارك الله فيكم، وفقني وإياكم لما فيه رضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.